بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي القائمين على هذه الدورة المباركة أو هذه السلسلة العلمية المباركة خير الجزاء في اختيار الحديث والتذكير بركن عظيم ومهم جليل من أعظم مهمات الدين والشريعة، ذلكم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء كان الخطاب بهذا الأمر موجها إلى كل فرد بعينه، أو كان موجها إلى الأسرة، أو إلى من تولى أمرا من الأمور، إذ أن ذلك من صفات المؤمنين، وذلكم هو باب الخير وسبب الخيرية والكرامة والرفعة التي استحقت بها أمتنا هذه أن تكون خير أمة أخرجت للناس، لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولن أفيض في مقدمة ربما سبق الأجلاء من أصحاب الفضيلة في بداية هذه السلسلة إلى البارحة الحديث عن كثير من جوانبها ومباحثها ومسائلها، ولكني سأختصر الحديث على موضوع محاضرة هذه الليلة، وهو دور الأسرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحبتنا في الله، تعلمون جميعا أن كثيرا من الآباء، وليس بدعة، يشقون النهار ويسهرون الليل خوفا وشفقة وحبا ورعاية وعناية واهتماما بالأولاد من البنين والبنات. وهل جل أو كل مهمات سعي الوالد إلا لأجل إكرام أهله وأسرته زوجة وأولادا؟ بل ولا تسأل عن بالغ الرعاية وعظيم العناية بهم في الطعام والشراب واللباس والدواء والتعليم والترفيه. ولك أن تعجب غاية العجب مما تراه من جر بعض الآباء ذريته وأسرته إلى سخط الله ومقته وعذابه. وتلك والله مسألة غريبة داعية إلى الدهشة والعجب، أن ترى أبا يسهر الليل ويشقى النهار وينفق جل بل كل ماله من أجل ترفيه وإسعاد هذه الأسرة في لباسها وطعامها وشرابها ودوائها والترفيه عنها وكل احتياجاتها، ثم بعد ذلك تراه في ذات الوقت نفسه يعمد إلى هذه الأسرة ليسمح باللصوص لتتخطفهم ذات اليمين وذات الشمال، يتخرمونهم من كل جانب، يخفضون عليهم الأسوار، يدخلون عليهم الباب بلا استئذان. إنهم ليس بالضرورة أن يكونوا لصوصا ممن تلاحقهم الشرط أو ممن يمنعهم القانون، ولكنهم لصوص ربما دخلوا أحضر الشاشات والقنوات والإذاعات، وترى هذا الأب الذي يزعم أنه ما ترك شاذة ولا فاذة ولم يدخر نفيرا ولا قصيرا على هذه الأسرة إلا وصرفه وأنفقه وبذله لها، تراه في ذات الوقت يرى أسرته تخطف ويرى أولاده وبناته وزوجاته يهاجمون، ويرى الخطر محدقا بهم من كل جانب، ثم لا تراه يتحرك ولا تراه يدفع عنهم. ولو أنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر لالتفت إلى حجم القنابل الموقوتة التي زرعت في بيته عبر هذه القنوات أو عبر كثير من الوسائل التي لم ينتبه لها ولم ينتبه إليها. أيها الأحبة في الله، الحديث عن دور الأسرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يلفت النظر على وجه الخصوص إلى دور المرأة في هذا الركن العظيم، وذلك لأمور أهمها. أن النساء يبقى الأولاد معهن فترة أطول من مثل الرجال معهم، ثم إن الأولاد أكثر التصاقا بالأمهات من الآباء، خاصة في فترة التوجيه والتقبل والاستجابة، وتلكم فترة الطفولة. لا يستطيع أحد أن يدعي أن أولاده من البنين والبنات في حال التوجيه والاستجابة والتقبل والانقياد والإرعان يبقون معه أكثر مما يبقون مع أمهاتهم، إذ الواقع والطبيعة بل والفطرة والغريزة والجبلة كل ذلك شاهد على أن الأطفال يبقون مع النساء أوقات أضعاف أضعاف ما يبقى الآباء أو الرجال مع الأطفال. ثم لا تنسى أن للمرأة دورا في إكمال وإتمام دور الرجل في الأمر والنهي، إذ لا بد من موافقة ومتابعة من قبل المرأة للرجل في الاحتساب والأمر والنهي، وإلا لأصبح المنزل طرفين، طرف يبني وطرف يهدم، أم تبني وأب يهدم، أو العكس. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. إن من المشكلات التي يعاني منها كثير من الأسر والمجتمعات أن ترى أما صالحة طيبة مباركة تعتني بالرعاية والعناية والاهتمام بهؤلاء النشأ، ثم تجد في المقابل أبا يهدم ما بنته المرأة، أو العكس، أن ترى أبا حريصا على تعليم أولاده، يدخلهم حلقات تحفيظ القرآن، يمنع عنهم المجلات الخليعة، يذود ويبعد عنهم تلك القنوات الضارة التامة، وفي المقابل ربما ابتلي ابنته وهؤلاء الأطفال بأم لا تبالي في أي واد هلك الذرية، وتلك مصيبة وأي مصيبة. ثم إن للنساء أثرا كبيرا على أزواجهن، وهذا ملاحظ ومشاهد، بل ولك أن تعلم بكل قطع ويقين أن كثيرا من الرجال سبب هدايتهم إلى الاستقامة والثبات على طاعة الله هو فعل أزواج فعل زوجاتهم، ودأب الزوجات على دعوة الأزواج إلى مرضات الله سبحانه وتعالى وطاعته. ثم إن الأمر مهم للغاية، إذ أن الذي لا يلتفت إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو مأمور به، فربما تراه عاجزا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أي مكان. من عجز عن الاحتساب والأمر والنهي في بيته فإنه أعجز وأضعف من أن يأمر وينهى خارج بيته. فالذي التفت إلى ذلك ينبغي أن يدرك أن الذي عجز عن الأمر والنهي والتوجيه في بيته له أعجز وأضعف عنه خارج بيته، وذلك أن مظنة الجرأة والقدرة وعدم الخوف في حق من لك عليهم سلطة وولاية أو بينك وبينهم ارتباط في ظل نصرة واحدة يهون عليك ولا تجد حرجا في أمرهم ونهيهم. فهؤلاء الذين لك عليهم سلطة تنفق عليهم تعطيهم المال، أنت الذي تكسوهم وأنت الذي تطعمهم وأنت الذي تسقيهم وأنت الذي ترعاهم، إذا كنت أنت بواقع القوامة والسلطة والإنفاق والمحبة والإشفاق والرعاية مع هذا كله عاجز عن أمرهم ونهيهم والاحتساب عليهم، فلا شك أن من عجز عن الأمر والنهي على هؤلاء سيكون أعجز إذا أراد أن يأمر غيرهم، وهذا أمر جلي وواضح. والأسرة أيها الأحبة من عموم المؤمنين الذين وصفهم الله عز وجل بقوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولا حاجة إلى سرد الأدلة في أن الأمر والنهي شامل متناول جميع أفراد الأمة ولا يختص بذلك طائفة، وإن كان على ولاة أمور المسلمين أن يخصصوا طائفة معنية بالسلطة ولها القوة في ارتباطها بالسلطان والأمر والنهي لتباشر شيئا لا يستطيعه من يحتجب بنفسه أو يحتجب على عامة الناس إن بقلبه أو بلسانه. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما تعلمون أيها الأحبة شامل عام في حق الذكر والأنثى والأب والابن والأم والبنت والأخ والأخت ومن تحته ولاية ومن تحته جملة من الذرية أو من الأسرة ومن له ولاية ومسؤولية. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإن قول النبي صلى الله عليه وسلم قدر خطابه من رأى كلمة من كما قرر أهل الأصول من صيغ العموم، فتعم كل مسلم ومسلمة فردا أو حاكما أو وليا على الأسرة أو وليا على الصغير واليتيم أو غير ذلك. ولا إخال إلا أنه قد سبق في هذه المحاضرات التي طرحت في أول هذه السلسلة المباركة بيان وورود كثير من الأحكام المتعلقة بهذا المهم العظيم مما يغني عن إعادتها. وحسبكم قول الله عز وجل في الآيات التي سمعنا طرفا منها آنفا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. أيها الأحبة، إننا ينبغي أن نتذكر دائما أن مجتمعنا على خطر عظيم ما لم يكن ثمة إصلاح وأتمار بالمعروف وتناه عن المنكر، وإلا فإن الأمة متوعدة بعذاب عظيم خطير. قال صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتحصرن الحق أطرا أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب ثم يدعو خياركم فلا يستجاب له. وقول الله عز وجل في سورة هود: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فإذا كانت الأمة فيها إصلاح وفيها ائتمار بالمعروف وتناه عن المنكر وفيها دعوة إلى الخير وفيها عناية إلى حفظ مستوى الأخلاق وفيها رعاية وحراسة لمهمات الدين وأمور الشريعة، فإن الأمة بخير بإذن الله عز وجل. أما إذا فرطت وكل أخذ ينحي باللائمة على غيره ويلقي بالمسؤولية على عاتق من سواه، وكل يدعي ويقول: هذا ليس مني وليس بي ولا إلي ولا علي، هذا مسؤولية فلان، هذا مسؤولية علان، فلا تسل عن هلكة الأمة في يوم من الأيام. أيها الأحبة بالله، معلوم أن الآمر إذا كان أقدر على التغيير وأحرى بالقبول والاستجابة، أحرى أن يستجاب لأمره وكان مظنة أن يؤتمر بأمره وينتهى عن نهيه، فإن ذلك يعني تعين الأمر والنهي وتعلقه به أعظم من غيره. فمن يعلم أنه إذا أمر استجيب لأمره فإنه يكون الأمر والنهي في حقه واجبا متعينا متعلقا برقبته يحاسبه الله عليه ويسأله عنه، لأنه قد ملك السلطة والقدرة والإرادة. فكذلك الأب والأم ولهم السلطة والمسؤولية على أفراد الأسرة جميعا، يتعين عليهم تعينا ليس بالقدر الذي يتعين ربما على الأخ أو الأخت أو القريب، لأن أولئك مظنة إن أمروا ائتمر لأمرهم، أو نهوا انتهي عما نهوا عنه، أو دعوا استجيب، أو نصحوا استمع لنصيحتهم. فأولئك يتعين عليهم من الأمر والنهي والحساب والمعاتبة عليه ما لا يتعين على غيرهم. ومعلوم أن في الأسرة من الاعتبارات الداعية إلى الاستجابة والانقياد ما لا يكون في غيرها، وهي في الغالب القوامة. القوامة من الاعتبارات التي تدعو إلى أن يكون الآمر يؤتمر لأمره والناهي ينتهى عما نهى عنه، والسلطة والمحبة والاحترام. فقوامة الرجل على زوجته مدعاة لقبول الزوجة أمر الزوج ونهيه في مرضاة الله، وحب الزوجة لزوجها مدعاة لذلك، وسلطة الأب وهيبته في نفوس أفراد أسرته مظنة بل داعية إلى القبول والاستجابة، ومحبة الأولاد للأبوين مدعاة إلى استجابة أفراد الأسرة للأبوين. وإذا علم هذا تبين أنه يتعين على أفراد الأسرة تجاه بعضهم من الأمر والنهي ما لا يتعين على غيرهم بنفس القدر والدرجة. فالذي يتعين عليك في أمر أختك أو في أمر أخيك بالمعروف ونهيه عن المنكر واجب عظيم، وليس بالقدر الذي يتعين عليك في أمر جارك أو في أمر أبناء جيرانك أو في أمر بقية الأقارب ولو كانوا على درجة قريبة أو بعيدة في أمر الخراب، إذ الواجب في حقهم آكد منه في حق غيرهم. والإثم الذي يناله أفراد الأسرة بترك الأمر والنهي ربما كان أعظم من الإثم الذي ينال غيرهم حال ترك الأمر والنهي. ولقد ورد الأمر لعموم المؤمنين بالأمر والنهي والتواصي بالحق والصبر والتعاون على البر والتقوى، بل وزيادة على ذلك مع الأدلة العامة الشاملة التي وردت في المحاضرات التي سبقت في هذه السلسلة، إلا أن ثمة أدلة ونصوص جاءت في الأمر والنهي والتواصل في حقوق الأسرة المؤمنة، جاءت في نصوص عدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذا مع ورود النصوص العامة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أنه نص خاص في أمر الولي من تحت ولايته من الزوجة والأبناء والبنات والأخوات والقريبات، أن يقي نفسه أولا وأن يقيهم نارا وقودها الناس والحجارة، وذكر الله من شأن عظم العذاب فيها ما ذكر. ومن تأمل سورة لقمان وما فيها من الوصايا التي أوصى لقمان بها ولده ووعظه بها، وجد نموذجا رائعا وصورة مشرقة في نصيحة الأب لولده واحتسابه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واسمع إلى قول الله عز وجل في سورة لقمان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال بعد آيات: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أمر ونهي واحتساب وموعظة بليغة وإرشاد جميل في باب العقيدة، في الأمر بالتوحيد، في النهي عن الشرك، ثم تذكير بمراقبة الله عز وجل وعلم الله سبحانه وتعالى على أن هذا الولد، على أن هذا الابن عليه من الله رقيب شهيد مطلع حثيف عليه في كل حركاته وفي كل سكناته وفي كل أحواله. إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. والمعنى: يا بني لا تظنن أن صغيرة يغفل الله عنها، وإن خردلة في صخرة أو في السماء أو في الأرض فإن الله يأتي بها، ناهيك عن فعل تفعله والله عز وجل مطلع شاهد على ما تفعل. ثم أمر بالوصية العظيمة التي أمرنا بها بل وذكرنا بها في حال موت نبينا صلى الله عليه وسلم، يذكرنا بها: يا بني أقم الصلاة. ثم وهو يأمر بالمعروف يأمر ولده أن يأمر بالمعروف: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ويهيئه واصبر على ما أصابه. إذ الآمر لا بد أن يصيبه ما يصيبه من حال الناس، إما من يتزيد ويستطيل بعرضه، وإما من أحد يرده أو يكذبه، وإما من شامت أو حاسد أو حاقد أو عدو، وربما تسلط على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد. ومع ذلك فإن من احتسب لهذا المهم العظيم الذي كرامة فاعله عند الله في الجنة عالية، فإنه لا بد أن يوطن نفسه للصبر على ما يفعل. ثم توجيه في مسألة السلوك: ولا تصعر خدك للناس، لا تنظر إلى الناس باحتقار، لا تنظر إلى الناس بتصغير، لا تتكبر عليهم، ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إياك والرعونة، ولا ترفع صوتك من غير حاجة. كل ذلك من الآداب الجميلة والرائعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محيط الأسرة الذي يتمثل من وصايا لقمان لابنه. وتأمل قول الله عز وجل أيضا في سورة مريم وفيها احتساب وأمر ونهي من ابن لأبيه، من نبي مؤمن موحد بل هو إمام الموحدين لأبيه الذي لا يزال على الشرك، إنه إبراهيم عليه السلام يأمر أباه بالتوحيد وهو أعرف المعروف، وينهى والده عن الشرك وهو أنكر المنكر، فيقول سبحانه: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. نعم أيها الأحبة، يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصية. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. نعم أيها الأحبة، من تأمل هذه الوقفة الجميلة الرائعة التي تجسد مشهدا وصورة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محيط أسرة، الولد المؤمن يأمر وينهى ويحتسب ويدعو أباه المشرك. في هذه الآيات تأمل هذه المسائل. قدر إبراهيم عليه السلام كل نصيحة لوالده في قوله يا أبتي، مذكرا والده برابطة الأبوة التي هي من أقوى الروابط، ومن شأنها أن تجعل كلا الطرفين حريصا على مصلحة صاحبه. الثانية أنه طلب من ولده أن يتدبر في فعله، حيث أن الأب يعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا. ثم بالثالثة لم يصف والده بالجهل المفرط لأنه كان في مقام الدعوة، فيتألفه ويستأنس حاله ويتقرب إليه ولا يتهمه بجهل مطبق وغباء فاحش وظلمات بعضها فوق بعض. وإن كان الشرك جامع لكل هذه الصفات لكنه في مقام الدعوة يحتاج أن يتألفه، بل بيّن له بأدب جمل يا أبتي إنه قد جاءني من العلم ما لم يأتك، إن معي طائفة من العلم لن تسمعك. ثم أخبر أباه إن إعراضه عن توحيد الله بالعبادة ليس إلا بسبب اتباعه للشيطان الذي هو عدو له. ثم لم يقل لأبيه إن عذاب الله لاحق به مرتبط به، بل أخبر بأدب رفيع أنه يخشى أن يصيبه عذاب من الرحمن. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم في إطار الأسرة الواحدة يحتسب على عمه أبي طالب في آخر لحظة، وهي في لحظة سكرات الموت، جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طالب في النزع الأخير فيقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فانظروا إلى لطيف الخطاب، يا عم، ثم يقول له قل كلمة أشهد لك بها عند الله وحاج لك بها عند الله. فما ذاك أيها الأحبة إلا دليل على أن الواحد مأمور أن يتلطف غاية اللطف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان في محيط الأسرة، وإذا كان الآخر مأمور بالحلم والحكمة والرزالة واللطف والعناية بالمأمورين والمنهيين، فإن ذلك في حق الأسرة وفي حق أفرادها من الآباء والأمهات والأخواء والإخوة والبنين والبنات إن ذلك من باب أولى. وقال تعالى وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. كل هذه الآية دالة على ضرورة تخصيص الأسرة بمزيد من العناية والرعاية والحياطة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذا أمر في غاية الأهمية أيها الأحبة، إن من واجبنا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، ليس الذي قد بلغ وناهز الاحتلام أو قد تجاوز هذه المرحلة، بل ينبغي أن نأمر الصغير الذي لا يزال يتعلم بدقة الأحرف والكلمات، نعلمه كيف يكون لسانه رطبا بذكر الله عز وجل، نعلمه كيف يبدأ يومه بذكر الله سبحانه وتعالى. إذا رأى هذا الطفل الذي لم يفقه بعد سبب حبنا لشيء أو سبب بغضنا لشيء أو سبب قربنا لشيء أو سبب بعدنا لشيء، إذا رأى هذا الطفل منا نفرة عن المنكرات فإنه ينفر منها جبلة قبل أن يعرف أحكامها وعللها ومناطها. وإذا رآنا نحب أمورا من طاعة الله فإنه ينشأ ويتعلم حبها والتعلق بها قبل أن يعرف العلة في ذلك وتعلق المناط به. وهذا غاية الأمر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. نعم أيها الأحبة، إن من أهم الأمور التي ينبغي أن نعلم الصغار عليها مسألة الصلاة، لأنها سترتبط بهم في حياتهم إلى أن يموتوا، فترتبط بهم في حلهم وترحالهم في ضعنهم في سفرهم وإقامتهم، بل وسترتبط بهم في حال الأمن والخوف، بل وسترتبط بهم في كل أحوالهم في الصحة والسقم إن قياما أو على جنوبهم أو على رضاجعهم أو في جميع أحوالهم. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ودل ذلك على أن الصغيرة إذا رؤي منه عناد أو التفات أو عدم اهتمام برسالة الصلاة وقد بلغ العاشرة أو أدركها فينبغي أن يزاد له الجرعة في الأمر والنهي، ولو تعلق الأمر بشيء من الترغيب والترهيب أو بشيء من العقوبة اللينة التي لا تجعله يكره وينقص ويحقد، بل تجعله يهاب ويخشى ويرغب ويتعلم بإذن الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وفرقوا بينهم في المضاجع. وتلك والله من الأمور المهمة، وإن كنا نرى اليوم أن أذناب الغرب وأن الذين انصهروا وزادوا في بوتقة رياح التغريب الوافدة من الحضيرة الغربية ولم يبالوا بهذه القضية يدفعون الثمن غالي. إن أناسا يصيحون ويقولون بأعلى أصواتهم: أطفال، مساكين، لماذا نفرق بينهم في المضاجع؟ طفل عمره 10 سنوات أو 9 سنوات أو حول هذا السن لا يفقه، لا يعرف القضايا الجنسية، لا يعرف الأمور الجنسية، لا يعرف معاني التذكير أو التأنيث، لا يعرف الذكور أو الأنوثة، لماذا نسيء بهم الظن؟ لماذا نفعل؟ تأمرون أن نفرق بينهم؟ نعم، لأن الذي خلق هو الذي أدرى، والذي خلق هو الذي شرع. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فرقوا بينهم في المضاجع، وإلا فإن العاقبة ما وقع لكثير من الذين أهملوا هذه القضية، فلم يلبثوا إلا وقد رأوا نذر الشر والبلاء والفاحشة والعار قد ظهرت على أولادهم وبناتهم، لأنهم استخفوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم استخفوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن مسألة الاحتساب ليست فقط من الآباء للأبناء أو للبنات، بل هي أيضا مسألة متعلقة من الزوج لزوجته ومن الزوجة لزوجها. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم لما كانت عائشة تحدثه فتكلمت عن صفية رضي الله عنها، وصفية هي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فأثارت عائشة رضي الله عنها بيدها إشارة تعرض بصفية، يعني أنها خطيرة، تعني أنها خطيرة. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم ليأمر زوجته بالمعروف ولينهاها عن المنكر، فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. انظروا أيها الأحبة هذا النوع من العناية ومن الاحتساب والأمر والنهي من الزوج لزوجته من نبينا صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين لأم المؤمنين رضي الله عنها. فما بالنا نحن اليوم؟ الواحد ربما سمع الغيبة تلو الغيبة والنميمة تلو النميمة والقالة تلو القالة من زوجته، تكلمه زوجته عن بني فلان وبنات فلان وآل علان، وآل فلان أبوهم بخيل، وآل فلان أمهم خضاجة ولاجة، وبنات فلان فيهم كذا وكذا، وأبناء فلان فيهم من الصفات والصفات. غيبة تتلوها غيبة، نميمة تتلوها نميمة، ثم لا تجد الأب ينكر ذلك. ولو أن الواحد احتسب وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر لقال لزوجته بكل حب وإشفاق وحنان: يا هاجر، إنك غنية عن أن تهدي ثواب أعمالك وأن تهدي حسناتك لآل فلان وبني علان. احفظي أعمالك، لا تعطي الناس ثواب عملك وحسنات تتعبين الليل والنهار في جمعها. الواقع اليوم أن كثير من الأزواج يتحدثون في أناس والزوجة تسمع وتتلذذ لذلك، ولو كانت ممن تعتني بالأمر والنهي لقالت: يا زوجي الحبيب، يا زوجي العزيز، ألا تظن أن في هذا الكلام غيبة؟ أتظن أن هذا يجوز؟ ألا تظن أن هؤلاء سيأخذون ثواب عملك؟ ألا تظن أن هؤلاء الذين نتكلم فيهم حتى ولو أشركت نفسها معه في صيغة الخطاب حتى لا تجعله في زاوية المهاجم لتقول: ألا ترى أن هؤلاء الذين نتكلم فيهم أليسوا يأخذون من أعمالنا؟ أليسوا يأخذون ثواب صلاتنا وصيامنا؟ أليسوا يقتصون منا إذا استطلنا بألسنتنا في أعراضهم يقتصون منا من حسنات نجنيها، فحينئذ يذكر كل واحد منهم الآخر، وذلك أمر لا بد منه. إن الحاجة ماسة إلى الأمر والنهي في الأسرة ليست في مرحلة معينة بل منذ ولادة الطفل، والحاجة إلى التربية وإلى الأمر والنهي لتحقيق العبودية وبناء الشخصية في مراحل مبكرة أمر لا بد منه. ولذلك لم يكن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للأمة مقتصرا على الكبار بل أمر الصغار ونهاهم. فهذا هو الصحابي الصغير كان غلاما يجلس على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كنت غلاما تضيش يدي في الصحبة، يأكل تارة هنا وتارة من وسط القصعة وتارة من وسط الإناء وتارة من طرف الإناء، فيأمره صلى الله عليه وسلم ويؤدبه وينهاه ويقول له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ولك أن تنظر إلى هذا المشهد الجميل يوم أن قدم أحد أبناء فاطمة، أحد أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحسن أو الحسين، أخذ يأكل تمرا من تمر الصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم: كف كف، يعني أخرجها لا تأكلها دعها، مشيرا إلى أن أهل البيت لا يحل لهم أن يأكلوا من الصدقات أو الزكوات. ما أجمل هذه المعاني وما أجمل هذه الصور التي تمتلئ بالأمر والنهي. ولنا أن نسرد عليكم طائفة من الأخبار الجميلة والصور المشرقة التي فيها احتساب النساء أيضا على أقاربهم وذويهم. فهذه امرأة تنكر على زوجها أمرا أحدثه. أبو رافع رضي الله عنه الصحابي الجليل كان يصلي، وفي أثناء صلاته أحدث فاستمرت صلاته، فأمرته زوجته سلمى رضي الله عنها أن يتوضأ، حيث روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أتت سلمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو امرأة أبي رافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذنه على أبي رافع قد ضربها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي رافع: ما لك ولها يا أبا رافع، أي لماذا تؤذيها؟ قال: تؤذيني يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: بما آذيته يا سلمى؟ قالت: ما آذيته بشيء، لكنه أحدث وهو يصلي، فقلت له: يا أبا رافع، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلمين إذا أخرج أحدهم الريح أن يتوضأ، فقام فضربني، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول: يا أبا رافع، إنها لم تأمرك إلا بخير. رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني في الكبير. فهذه امرأة تحتسب على زوجها، تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. وقد ذكر الإمام ابن الجوزي أن عمرة امرأة حبيب العجمي انتبهت ليلة وهو نائم فنبهته بالسحر وقالت له: قم يا رجل، قد ذهب الليل وجاء النهار، وبين يديك طريق بعيد وزاد قليل، وقوافل الصالحين قد دارت قبلنا ونحن قد بقينا. تشير إلى دعوته وأمره بالمعروف وهو قيام الليل، عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأة دعت زوجها إلى الصلاة من جوف الليل فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وروى الأئمة أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. ولقد روى الإمام البيهقي عن منبوذ بن أبي سليمان عن أمه أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليها مولاة لها فقالت: يا أم المؤمنين، قفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاث. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: لا آجرك الله، لا آجرك الله، تدافعين الرجال، ألا كبرت ومررت؟ تشير إلى الإنكار عليها يوم أن داهمت الرجال لأجل استلام الركن. وروى الحافظ ابن عبد البر عن أم الحسين أنها كانت عند أم سلمة رضي الله عنها، فأتى مساكين، جاء إلى البيت فقراء، فجعلوا يلحون، يطلبون، يستجدون، يلحون بالمسألة، وفيهم نساء، قالت: فقلت: اخرجوا أو اخرجنا. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: ما بهذا أمرنا يا جارية؟ ردي كل واحدة أو واحدة ولو بتمرة تضعينها في يدها. أيضا هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إطار الأسرة. وروى الإمام الحاكم عن يزيد بن الأصم بن أخت ميمونة رضي الله عنها قالت: تلقيت عائشة رضي الله عنها وهي مقبلة من مكة، وأنا وابن لطلعة بن عبيد الله وهو ابن أختها، وقد كنا وقعنا في حائط من حيطان المدينة فأصبنا منه، فبلغها ذلك فأقبلت على ابن أختها تلومه وتعدله، وأقبلت علي فوعظتني موعظة بليغة ثم قالت: أما علمت أن الله ساقك حتى جعلك في أهل بيت نبيه؟ ذهبت والله ميمونة ورمي بغسنك على غاربك، أي قل لي سبيلك، فليس لك أحد يمنعك عما تريد. أما إنها، يعني ميمونة، كانت من أتقانا لله عز وجل وأوصلنا للرحم، تنكر عليه أنه عثى في هذا الحائط أو عبث به. وروى الإمام ابن سعد عن علقمة ابن أبي علقمة عن أمه قالت: رأيت حصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما وعليها حمار رقيق يشف عن جيبها، فشفقته عائشة رضي الله عنه لما رأت عليها هذا وهو شفاف يشف عن جسمها، قالت: أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور؟ تشير إلى قول الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ثم دعت بخمار فكتتها وروى الإمام ابن أبي شيبة عن عمرو بن عمر بن سعيد بن حسين قال: أخبرتني أمي عن أبي قال: دخلت على أم سلمة رضي الله عنها وأنا غلام وعلي خاتم من ذهب، فقالت: يا جارية ناولنيه، فناولتها إياه، فقالت: اذهبي به إلى أهله واصنعي خاتما من ورق، يعني من فضة، فقلت: لا حاجة لأهلي فيه، قالت: فتصدقي به واصنعي خاتما من ورق. فهذا إنكار من أم سلمة رضي الله عنها على هذا الذي قد ألبس خاتما من الذهب. وروى الإمام مسلم عن هشام عن أبيه عروة بن الزبير أن حسان بن ثابت رضي الله عنه كان ممن تكلم بعائشة رضي الله عنها يوم شأن الإفك، قال: فسببته، فقالت: يا ابن أختي دعه، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يدافع ويناف. الأحداث والقصص والوقائع كثيرة في إنكار الرجال على أفراد أسرهم، وفي إنكار النساء على أفراد الأسرة. ولو ذهبنا نستعرض لا ضاق بنا الوقت عن ذكر ذلك كله، ولكن لعل فيما مضى كفاية بإذن الله عز وجل. وشاهده أن المؤمنين ما كانوا يحصرون الأمر بالمعروف، وأن السلف الصالح والرعيل الأول ما كانوا يحصرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأسواق أو في المنتديات أو في الشوارع أو في الأماكن العامة، بل كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر حتى داخل بيوتهم وبين أفراد أسرهم، وذلك واجب ومسؤولية يمليها قول الله عز وجل. قل للمؤمنين يمليها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الأعظم الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهنا مسألة مهمة أيها الأحبة، وهي دعوة الأولاد للوالدين. ينبغي أن نعلم أن وقوع الوالدين أو أحدهما في المنكر لا يسقط حقهما في البر والاحترام، وغاية ما يفقدانه عند ارتكاب الإثم أو الدعوة إليه ألا يطاعا فيما دعوا إليه من المعصية، بل وتبقى حقوقهم ثابتة لا يهزها شيء. ألم يقل الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، لأن شأن الوالد والوالدة عظيم جدا جدا، فإن هذا الحق العظيم وذلك وتلك المكان والمنزلة التي أنزلها الله الوالدة وأوجب فيها الطاعة على الأولاد لوالديهم لا يهزها أن يكون الوالد أو الوالدة قد ارتكبا معصية ما لم يأمرا بمعصية أو يدعوان إلى شرك وكفر، فحينئذ لا يطاع فيما دعوا إليه، وإنما يؤمرا ويدعى إلى الله عز وجل باللين والحكمة والمعروف. وينبغي لمن يدعو والديه أو يدعو أحدهما إلى معروف يفعلانه أو لمنكر يتركانه ألا يصدع قاعدة الحب والبر والإجلال والاحترام، بل ربما دعا الأمر والحال هذه إلى بذل مزيد من البر والرفق والعناية حفاظا على منزلتهما وتوددا وتقربا وإشفاقا بهما حتى يقلع عن الذنب الذي به يستوجبان سخط الله وعذابه. وإنك لتعلم من بعض الأبناء حينما ينكر أحدهم على والده، مثلا شاب يرى والده يدخن فيظن هذا الشاب الملتزم الصغير الناجح مع أحبابه المتحمل للدعوة المحب للخير الذي قد أشرق الإيمان في وجهه، يظن أن إغلاظه وشدته ورفعه يده ورفعه صوته أمام والده أن ذلك مما يقربه أو مما تبرأ به ذمته في الأمر والنهي، وذلك في غاية الغلط، بل إن الأب إذا ارتكب إثما لا بد أن يتودد إليه في الأمر والنهي وأن يتلطف به وأن لا تسقط حقوقه، فمن حقه أن يطاع. لو أن والدا من أبا من الآباء عنده منكر من المنكرات ثم قال لولده اذهب بإخوانك إلى السوق، اذهب بأمك إلى المستشفى، اشتري الحاجة الفلانية، ما ينبغي له أن يقول أنت مدخن فأنا لا أطيع أو لا تستحق الطاعة لأنك عصيت الله ورسوله، لا، وليس من حقه بل لا يجوز أن يعطيه، لا بد أن يطيعه وهذا واجبه، ولو عصاه لعد ذلك من العقوق الذي يأثم به ذلك الشاب الناشئ المستقيم الملتزم الصالح ولو كان أباه عاطيا لله عز وجل، لأن حق الوالد حال معصيته أن يدعى إلى طاعة الله لا أن يعطى فيما أوجب الله، حقه أن يدعى إلى طاعة الله إلى مرضاة الله إلى الاستقامة على شرع الله لا إلى أن يعطى فيما أوجب الله من حقه وطاعته. وكذلك الأم إذا كان عليها من الملاحظات ما يدعو إلى الإنكار عليها فإن ذلك لا يعني إسقاط حقها أو عدم العناية أو الالتفات أو الافتراض بأمرها، وإنما الواجب أن تطاع فيما أمرت به بطاعة الله ولا تطاع في معصية الله وتكرم ويتقرب إليها أكثر، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في مزيد البر والصلة والرقة واللطف والمحبة والعناية سببا في إقلاعها عن الذنب وإقلاعها عن المعصية. بالأمس القريب سمعت من أحد الأفاضل غاية سخطه وغاية غضبه وغاية انزعاجه من أبيه الذي بلغ من العمر 70 عاما، وما ذاك إلا لأن والده في هذا السن قد تزوج مرتين أو أكثر من ذلك وهو منكر على والده أنه يتزوج. فقلت يا سبحان الله، أتنكر على أبيك شيئا ربما أنت احتجت إليه بعد حين؟ أتنكر على أبيك أنه تزوج على أمك؟ نحن لا نقول لك اضرب الدف على رأس أمك فرحا بدخول ضرة عليها وإن كانت قد بلغت من الكبر عتيه، ولا نقول لك ينبغي أن تتشمت بأمك لدخول ضرة عليها، ولكن لا يعني ذلك أن تسخط على أبيك، ولا يعني ذلك أن تهجره، ولا يعني ذلك أن تقصر بحقه، بل إن أباك لو أمرك أن تذهب بزوجته وهي ضرة أمك أن تذهب بها في سوق أو مستشفى أو أمر أو حاجة لقضائها فإنه يتعين عليك أن تطيع أباك وأن لا تعق أمك مع غاية المراعاة والعناية لمشاعر والدتك. إننا لنسمع عجبا عجابا من بعض البنات يوم أن ترى مجموعة منهن أو بعضهن يرتكبن العقوق المتعمدة مع سبق الإصرار والترصد ضد أبيهم لأن أباهم قد تزوج على أمهم زوجة أخرى، ويا سبحان الله، لأنه قد فعل شيئا مما شرعه الله، وقرر أن يفعل أمرا قد أذن الله به عز وجل، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. لأنه تزوج الثانية أو الثالثة يجوز للبنات أن يهجرن أباهن؟ يجوز لهن ألا يسلمن عليه؟ هل يجوز لهن ألا يتبسمن في وجهه وأن يقابلن الابتسامة بالانفهرار وأن يقابلن البشاشة بتقريب الجبين أو يقابلن الرفقة واللطف واللين في الكلمة والعبارة والجملة بالصوت الأرعن والعبارة الفضة الغليظة؟ لا، هذا لا يجوز. فهذا عجب عجاب في شتى أو في كلا الطرفين. بعضهم ينكر على أبيه إذا فعل شيئا مباحا وتجده يعقه ولا يحترم أمره ونهيه، وبعضهم يظن أن فعل أباه أن فعل والده للمعصية موجب أو مؤذن بإسقاط جميع حقوقه. ومن تأمل قول الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، إذا أمر بالشرك إذا أمر بمعصية الله فلا تطعهما، ولكن يبقى الجانب الآخر وصاحبهما في الدنيا معروفا. والمصاحبة بالمعروف تعني طاعتهم، تعني خدمتهم، تعني عنايتهم، تعني الرعاية، تعني الاهتمام، تعني الدعوة، تعني الرفق واللطف واللين والمحبة. إني لأعجب من شاب اتصلت أخته ذات يوم علي وقالت إن فلان ابن فلان الذي تعرفه وهو ممن عليه سيم الصلاح يرفع صوته على أبيه ويهز يده أمامه ولا يكترث بأمره ولا يلقي له بالا أبدا. فقلت ولم يا أمة الله؟ فإني لا أعرف عن فلان إلا كل خير. قالت لأن والدنا مسرف شره في التدخين على ما هو عليه من صلاح الشعب. بعض الناس مبتلى والعياذ بالله، قد تجد المحافظ على الصلوات وصاحب صدقات وصاحب أعمال خيرة لكنها ابتلي بمعصية من المعاصي. هذا الأب قد ابتلي بشرب التدخين، فما كان من ولده إلا أنه إلا أن أغلظ عليه إغلاظا عظيما وأثر في فؤاد الأب بل وكسر قلبه، وذلك لا يجوز البته. ولما سألته أبدى شيئا من الاعتذار ووعد بعدم معاودة ذلك. الشاهد أيها الأحبة أننا حينما نمارس ونطبق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنزل لا نتصور أننا في صالون ونأمر ونمهر، ولا نتصور أننا في سيارة أو نأمر الإخوان أو الأخوات أو القريبات أو العمات أو الذين معنا في إطار الأسرة أن نأمرهم بالعلو. ينبغي أن نجعل مع الحسبة دعوة، وكلكم يعرف أساليب الدعوة وأهمها العلم والحكمة والبصيرة والرفق واللين والشفقة على المدعو، الحرص على المدعو أن لا يفلت من يده. ينبغي أن يتلطف الكبار في دعوة الصغار بالرفق واللين لأنه أدعى إلى القبول وعدم النفرة، خاصة إذا كان الولد في مرحلة المراهقة. وهذه قضية أخرى. الأولى دعوة الصغار للكبار، دعوة الأبناء للآباء، وهنا دعوة الآباء للأبناء. ينبغي للآباء ينبغي للأمهات أن يتلطفوا في دعوة الصغار، وأن يكون ذلك بالرفق واللين، أن يكون ذلك بالترغيب، بالجائزة، بالمكافأة، بالتشجيع، بالإعجاب، بالإغراء، بالأمور التي تقربه وتحفزه إلى أن يفعل ما تريده من الخير الذي تصب أن يفعله. وكذلك بشيء من الشكر والثناء والتقدير والإعجاب وإعلان ذلك بين أفراد الأسرة أن فلان تجنب الكذب وبإمكانه أن يكذب، أن فلان رد الأمانة وكان بوسعه أن يأخذها ويجحدها، أن فلان لم يفعل كذا وكان بوسعه أن يفعل ذلك. هذا من الأمور المهمة والجليلة. أيها الأحبة، ربما يتحول الأمر والنهي أو ربما يتحول الأمر والنهي للأبناء وخاصة للمراهقين، ربما يتحول من الشفقة والخوف عليهم والحرص على سلامتهم إلى التحدي وإثبات الوجود وبيان القوة واستعراض العضلات، وحينئذ يبدأ مسلسل المطاردة بين الأب وابنه والأم وبنتها أو بين الوالدين والأولاد. كيف يأتي ذلك؟ حينما يسمع الأب أن الولد قد ارتكب منكرا من المنكرات ثم يأتيه بكل ما أوتي من صوت عال وبأغلظ عصا يجدها وبأقسى عقوبة يملكها، ثم يلوح ويزمجر ويزأر ويطول ويجول على هذا الولد: لأفعلن به، ولا أقطعنك إربة، ولا أجعلنك أسوة، ولا أكبتنك، ولا أفعلن به. يريد الأب في صورة كهذه أن يثبت جدارته، أن يقول: نحن هنا، الأسد في المنزل، رب البيت لم يغب، إنما المسؤول عن البيت حاضر، ولا يمكن أن تطوف هذه الألاعيب ونحو ذلك. ولا يعلم أنه في المقابل يزرع حلبة للمصارعة، يدخل هو وولده في جولات قاسرة تنتهي إلى هروب الولد من المنزل، تنتهي إلى كراهية الولد بأبيه، تنتهي إلى عدم الاستجابة حتى ولو أدعن أمامه. فإذا خلى بنفسه ورأى أن الحسيبة أو الرقيبة من الوالدين أو من من يبعثهم الوالد عيونا على هذا الولد قد ابتعدوا، حينئذ خلالك الجو تبيضي وفري ونقري ما شئت أن تنقري. إنني أحذر من هذا الأسلوب في التربية أيها الأحبة، أحذر الآباء الذين يظنون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأسرة يعني أن تجرب أغلظ العصي، وأن تجرب أشد أنواع العقوبة، وأن تلوح بأقصى العبارات، وأن تهدد بغليظ القول وفج الكلام. إن ذلك يحول ولدك إلى ند له. بالأمس كنت أبا تأمر فيؤتمر بأمرك، وتنهى فينتهى عما نهيت عنه، وتدعو فيستجاب لك، وتتكلم فينصت لكلامك. أما إذا بدأت الاحتساب في المنزل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأسرة، إذا بدأت بهذا الأسلوب فإنك ترفع ولدك من درجة البنوة إلى درجة الند والقرن والمنازلة، وتدخل أنت وإياه حلبة، ثم كل منكم يقول: من الذي ينتصر؟ وربما انتصرت أنت فيه على ظاهر الحلبة وأمام الجمهور، أمام الأم والإخوة والأخوات، ولكن الأب ولكن الولد قد جعل الشيطان ينتصر لما خلا به، وجعله يفعل ألوانا من المعاصي والمنكرات بعضها لا يميل الولد إلى فعلها ولا يرغب أن يقع فيها. غاية ما هنالك أنه أراد أن ينتقم من أبيه، أراد أن يثبت لوالده الذي هدده ورفع الصوت عليه أنه قادر على أن يفعل كل ما توعده على فعله. ربما جريمة واحدة أو خطيئة واحدة فسرد عليه الأب جملة من الجرائم: إن فعلت كذا، وإن فعلت كذا، وإن فعلت كذا، وكذا وكذا، وعد عليه عشر جرائم: لأقطعنك، وأذبحنك، وأقتلنك، وأطردنك، وأسجننك، وأجلدنك، وأفعلن بك كل هذه. ثم الولد مشكلته واحدة وهذا عد عليه عشر، ثم يدخلون جولة أو حلبة المنازلة والمصارعة، ثم ينتقم الولد لرد الاعتبار وهذه الشخصية التي كسرت وحطمها الأب، خاصة إذا كان الأمر والنهي أمام الأقارب أو أمام الجيران. إن بعض الآباء أرعن في أمر ولده ونهيه، فتراه لا يحسن النصيحة والأمر والنهي إلا أمام الناس، بل ربما الولد يحتاج أن تأمره وتنهاه على خلوة، حتى وإن كانت المشكلة في إطار البيت، حتى لو لم يكن في البيت إلا الأب والأم والإخوة والأخوات، وبلغوه قالوا: إن فلان فعل كذا، خذ فلان على انفراد، ولا يلزم أن يكون من أول يوم أو ثاني يوم، خذه في الوقت الذي تراه قد هدأ وسكن واطمأن، ثم تنفرد به: يا بني، بلغني أنك فعلت ذلك، وأنت تعلم حبي لك، وتعلم شفقتي عليك، وتعلم أنني ما أسهر الليل إلا لأجلك، وما أفتح في النهار إلا لأجلك، وتعلم شفقتي بك واعتزازي وفخري بصلاحك واستقامتك وخوفي عليك من قرناء السوء، يا بني هل فعلت ذلك؟ يقول لك: نعم يا أبتي فعلت ذلك. فتقول: يا بني إني أخشى عليك، وتعلم أن هذا أمر قد حرمه الله وقال الله عز وجل فيه كذا، وتعلم أن هذا قد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وتعلم يا بني أن مغبة هذا الأمر خطيرة، وأن عاقبته وقيمة، وأن الأمر ربما وصل إلى كذا وكذا، وتكون العاقبة والحال. ثم بعد هذه النصيحة الرقيقة اللطيفة: خذ ولدك هذا واحتضنه وقبله على خديه وقبله على جبينه، واجعل رقبتك على كتفه شيئا ما، واسأل الله وأنت تحضنه، واجعله يسمع هذا الدعاء: اللهم لا تخذني فيه، اللهم لا ترني فيه يوما أسود، اللهم لا تفرق عليه حاسدا، اللهم لا تشمت به عدوا. اجعله يسمع هذه الدعوات التي هي جزء من النصيحة. أتظن أن ولدك بعد ذلك يجرأ على أن يخالف أمرك؟ لا والله. لكن كيف يجرأ على المخالفة إذا قلت يا أنا يا أنت في البيت، يا رأسي أو رأسك، لا نجوت إن نجا؟ ما يصح الأسلوب هذا. ولا تقول لأمك أخبري أن الليلة هي الفاصلة، هي القاضية، هي المهلكة. بعض الأبناء يهرب ويسعى في الشوارع ضائع تائه هائم على وجهه، ثم يأتي بعض قرناء السوء ويأخذونه ويسهرون ويسكنونه يوم يومين، وربما تفاقم الأمر وكان المسألة إنكار معصية صغيرة، ثم أوقعوا في فواحش، ثم أوقعوا في كبائر، ثم جعلوه ربما مطية يروج ويبيع ويشتري ويوزع ويقسم ويناول مخدرات ومحرمات ومصائب كبيرة. ونحن أيها الأحبة في مجتمع نتصارع مع عناصر شتى في تربية الأولاد. من منا يقول أنا الذي أنال نصيب الأسد مع أولاد؟ المدرسة لها نصيب، والمنزل له نصيب، وربما الجيران والأقران والصغار في الشارع لهم نصيب، وكل له نصيب، وبعض البيوت لا تجد للآباء فيها نصيبا. النصيب لفئتين، للقنوات الفضائية ولمن؟ للمدرسة. والخادمة ذات النصيب الباقي، والأب لا يعرف شيئا من ذلك. توقف لنا. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة في الله، ختاما لهذه الكلمات وأؤكد على هذه المسألة، وهي أسلوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنزل. فإن كان المنكر من الوالدين فلا بد أن نعالجه بمزيد من الطاعة في طاعة الله، ومزيد من الحب والهدية والعناية والرعاية والرفق واللين والكرامة والتوجه. فإننا مهما تكلمنا عن البر وفضله وثوابه وعظيمه جزائه عند الله عز وجل، إلا أن كثيرا منا لا يحسنون كيف يتقربون إلى آبائهم وأمهاتهم. هل فينا يا عباد الله من رأى والده ذات يوم قد مد رجله فأقبل فقبل رجل والده؟ هل فينا من رأى ذات يوم والدته قد مدت رجلها فنزل وخر وقبل رجل والده؟ هل فينا من يتعود أن يمد أن يقدم حذاء والديه إذا أراد أن يخرج أو يدخل؟ نعم يوجد وقليل ما. إذا جلست على طعام هل تقدم أطيب ما فيه قبله؟ إذا وجدت نفسك تشتهي هذه القطعة ثم امتدت يدك إليها تقول ما دامت لذيذة في نفسي وفي خاطري فإنها في فم والدي أو والدتي ألف؟ هل تتلطف في أن تقدم طيب الطعام لهم؟ هل تهيئ الطعام إذا كنت على فاكهة أخذت تقطع من هذه الفاكهة وتلينها وتجعلها بقطع صغيرة ورقيقة حتى يأكلها متلذذا بها؟ أو الواحد يبعد كأن فرامة أو طاحونة تمر عند الشايب يركب له طق مضروس لا يحسن الأكل. ثم أنعم الله عليكم يبون قبل والده أو صحيحات. يعني هناك مسائل نحتاج أن نتفنن في التودد الوالدين، أن تجد على الوالد ثوبا خشنا ثم تأتي فورا وتأتي بثوب ناعم رقيق طيب تقول يا أبي هذا ألين هذا ألطف. إن الذي يقدم البر لوالديه بإذن الله إذا أمرهم بأمر ائتمروا في خير، وإذا نهاهم عن منكر انتهوا لما يرون من أن التزامه قد دعاه إلى البر والعناية والرعاية. أما هذا الذي لا يعرفهم إلا افعلوا ولا تفعلوا، فإذا جاء البر ما عرفوا منه شيئا فقولوا لي بالله وأسألكم بالله كيف يأتمران بأمره وينتهيان عن نهيه. هذه مسألة مهمة جدا. وهنا مسألة أخرى أيضا، إن بعض الأبناء إذا رأوا على والدهم شيئا أو بعض البنات إذا رأوا على أمهم شيئا سرعان ما ينقلون هذا للأقارب، ويظنون أن ذلك ليس بغيبة في حق الأب، ويتكلمون فيه أبونا بخيل، أبونا أرعن، أبونا قاسي، أبونا فيه كذا، والدنا فيه كذا، والدنا فيه كذا. وهذا لا يجوز إلا في مقام ضيق تضيق الحيلة فيه مع الأولاد فيضطران للكلام طلبا لعلاج المشكلة التي يعيشونها مع الأب والأم، وما سوى ذلك فلا يجوز. إنك لتعجب من أناس يهون على أحدهم أن يشرح عرض والده أو والدته مما يلقى من المعاملة معه. ولو فتشنا في الأمر لوجدنا أن شيئا كبيرا من المسؤولية وحملا ليس بالقليل منها يتحمله لسبب انصرافه عنهم وعدم العناية والرعاية لهم. فذلك أمر مهم. وفي المقابل عنايتنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبل الآباء والأمهات على الأبناء ينبغي أن نلتفت إلى جانب مهم وهو جانب الرحمة وإظهار المحبة والخشية، لا إظهار التحدي والانتصار، لا إظهار التحدي والانتصار. وتلك مشكلة كبيرة إذا رأى الولد أن الأب وإذا رأت البنت أن الأم تأمر وتنهى من منطلق السلطة والسيطرة والتحدي وإثبات الوجود، قالوا لا يمكن أحد يعبث بالبيت ما دام بالرأس يشم هوى، وأن الأمر له والنهي له والدبر عنده، فثق أن المسألة تتحول من أمر ونهي إلى تحدي ويدخلان جميعا في حلبة مصارعات المنتصر فيها خاسر والخاسر فيها مهزوم ضائع. وتلك والله مشكلة. ينبغي أن يكون الأمر والنهي في الأسرة من قبل الآباء على الأبناء بإثبات المحبة والشفقة بكل الأدلة والبراهين والتأكيد على ذلك وضبط هذا بكل عبارة وبكل دليل وبما يدل عليه من التصرفات ومن الإشارات ومن الأعمال الطيبة من الرفق واللين، حينئذ يستجيب. ولا يوجد علاج كالحب في معاملة الأولاد لأمرهم ونهيهم. يقول لي أحد الإخوة وكان يشكو من معاملة واحد من أولاد، يقول أعيتني الحيل وضاقت بي السبل في إصلاح هذا الولد، فعرضت أمره على طبيب يعنى بالمشكلات النفسية وأم الشباب، فقال هل عالجته بالحب؟ هل عالجته بالحب؟ أثبت له وتأكد أن الرسالة وصلت أنك تحبه غاية المحبة، لأن بعض الآباء يظن لأن بعض الأبناء يظن أن أباه لا يتمنى إلا هلكته وخسارته ومحقه وطرده وذلته وكل أمر سيء فيه. يظن لو أخذت تكلم قليل، لا يا أخي إذا كلام زين طيب وزين، لكن ما تعرف أبوي هذا يحقد علي يا أخي يكرهني إلى درجة بعض يقول أنا أشك أنني من صلب هذا الرجل من شدة القسوة والعياذ بالله، وهذا أمر لا يليق، والسبب فيه ربما يكون في جزء منه يعود إلى الأب الذي لا يعرف التعامل إلا بالتهديد والوعيد والزمجرة والعقوبات القاسية، ولا يعرف كأنه جلاد في سجن أو قاضي في محكمة، لا يعرف إلا أن يصدر أحكام وقضايا على هذا فقط. لا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأسرة يحتاج إلى رفق ولي. فهنا مسألة أخرى، الأمر بالمعروف بين الإخوة والأخوات، إذا ظهر لأحد الإخوة مشكلة على أخته فليتأمل الأمر ولينظر المصلحة، ربما كانت المصلحة إذا كان الذي اطلع عليها رجلا متزنا عاقلا قادرا على التصرف، ربما المصلحة ألا يطلع عليها الأب، وحينئذ يعالجها الأب وتعالجها الأم والأخ بطريقتهم المباشرة. وربما بعض الأمور تسند المهمة فيها إلى الأم، ومن لم يستطع أن يتخذ القرار فعليه أن يستشير اللبيب المجرب العاقل. إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خلل، وهذه مشكلات وتقع، وبعض الناس ربما أراد أن يعالج مشكلة ففجر منها مشكلات ولدت مشكلات أخرى، وذلك لعدم قدرته على الأمر والنهي وعدم تصرفه المناسب الذي ينبغي وعدم الحكمة التي تعني فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. أيها الأحبة، ينبغي أن نتهم أنفسنا بالتقصير وأن نتدبر ما في بيوتنا من المنكرات، ولنتأكد أننا بحاجة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا أردنا أن نزيل منكرا في البيت فما أجمل أيضا أن نجعل هذا قرارا جماعيا بقناعة كل أفراد الأسرة، نجمع أفراد الأسرة يا أبناءنا يا أحبابنا إن الله عز وجل يقول كذا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، وعندنا هذا المنكر يخالف ما قاله الله ورسوله، هل تريدون أن نعصي الله أو نطيع الله ورسوله؟ الجواب سيسمعون بأنهم يقولون نريد أن نطيع الله. طيب ماذا نفعل في هذا؟ ماذا تقترح يا فلان؟ ماذا تقترحين يا فلان؟ ماذا تقترح؟ فيقولون نقترح جميعا إبعاد هذا المنكر، نقترح جميعا أن يعامل بهذه الطريقة، نقترح جميعا. فإذا لم يكن الجميع على قلب واحد فليكن الذين على هدى وعلى صراط مستقيم من أهل البيت أن يصلحوا الحال وأن يتخذوا موقفا ولو رقيقا لطيفا. في أحد البيوت أب مولع بالدش والقنوات، وأسرة صالحة وأم مؤمنة تقية، وقد أزعجهم وجود الدش والوالد مصر على بقائه. فتصوروا ماذا حصل؟ اجتماع قصير وقرر فيه المجتمعون بعد محاولات باءت بالفشل في إقناع الوالد بإبعاد هذا الجهاز المستقبل القنوات الفضائية، قالوا قررنا أن نتوجه إلى أبينا بالالتماس الآتي: أيها الوالد الحبيب الكريم، نريد منك أن تخرج هذا لتجعله في طرف الدار في أقصى مكان من البيت، وألا يكون لنا فيه صلة ولا علاقة، خاصة الصغار والأطفال. فما كان منه إلا أن نعم أيها الأحبة، قضايا الإنكار في البيوت تحتاج إلى لين وإلى حكمة وإلى رفق وإلى نصح وإلى عناية وموعظة حسنة. أقول لا ندعي الكمال في بيوتنا، ففيها من الأخطاء وربما فيها من المخالفات وربما فيها من المنكرات التي ينبغي أن ننتبه لها. ولو سردنا على سبيل المثال جملة من المنكرات التي ينبغي أن نأتمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر من أجل سلامة بيوتنا منها لأعددت لكم معي: المستقبلات القنوات الفضائية والشاشة أليست منكرا يعرض على الأبناء سما زعافا يقتلهم ويذبحهم بإرادتنا واختيارنا ليل نهار؟ بلى والله إنه لشر وعجب عجاب من أب يرضى لأبنائه وبناته أن ينقضوا الساعات الطوال أمام هذه الشاشة وهو لا يدري ماذا يقال له. أسألكم بالله، لو طرقت الباب على واحد من الآباء وقلت له أريد أن أتحدث مع ولدك ثلاث ساعات على انفراد، أرجوك ما تتدخل ولا تسمع ماذا أقول، هل سيطمئن هذا الأب إلى هذا العرض؟ هل سيوافق أن أخلو بولده أو يخلو أحد بولده ليحدث ولده ساعتين وثلاث؟ لا. ماذا ستقول له؟ وما هي الغاية؟ وما الحاجة إلى هذه الجلسات الطويلة؟ وماذا عندك؟ وماذا وراءك؟ إذا كان بعض الآباء أصابه الشك من لقاءات ولده ببعض الأخيار، فأقول سبحان الله، كيف ترفض ذلك وتقبل أن يخلو ولدك أو بنتك أمام القناة الفضائية خمس ساعات في الساعة، من الساعة 9 إلى الساعة 1 في 2 من الليل، أو نحسب 4 ساعات 5 ساعات، وأنت ما تعلم ما الذي يجب، كله تعليم وغرس. البنت تعلم كيف تخرج، تعلم كيف تعافي، تعلم كيف تخدع، تعلم كيف تحتاج. إذا كان بجوارها أي قناة هاتف مسكت الهاتف وأخذت تتصل: ممكن نشارك، أنا أرشح، أنا أقول، أنا أفعل، أنا إلى غير ذلك. هذا يجوز يا عباد الله؟ أليست مسؤولية؟ أليست قضية تحتاج إلى أمر ونهي؟ وبعضهم يقول مشغولين والله ما هم فاضيين لأحد القضايا دي. ليس اليتيم من انتهى أبواه من أهم الحياة وخلفاه وحيدا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. أو في المقابل يقول لا، نحن ربيناهم تربية ممتازة، أنا أثق في أولادي وأثق في بناتي، وكل الكلام اللي قاعد يدور في راسك هذا لا يخطر أن يقع لأولادي أو بناتي. سبحان الله، من المخلصين الأخيار، من المصطفين، معصومين ما يمكن أن ترد عليهم الصغائر والكبائر. ما هذا الظن الذي تظنه وأنت تقرب منهم السم الزعاف وتقول لا، معصومين لا يمكن أن يفعلون ذلك؟ هذه من المصائب والمشكلات القائمة في البيوت والمنكرات التي ينبغي أن يتعاون أفراد الأسرة أو الأقارب على إزالتها. من المنكرات خلوة السائق بالمرأة، أن يخرج بها وحده أو يخلو بها في البيت، أو السائق يدخل في آخر الدار من غير وجود محرم بحجة أنه ينزل المقاضي ورد المقاضي قليلا رويدا، ويطول السهاد ويدنو الوساد، ثم تقع المصيبة الكبرى ويصبح السائق فترة من الفترات ما عنها قطار مثل ما يقولوا العالم إلى أن تقع المصيبة الكبرى. تقليد الغربة تشبه الكفار في بعض البيوت، انصياع وانسياق وانهزام أمام حملات التغريب. وقد قلت غير مرة، كما أن المجتمع اليوم يقام فيه أسابيع للتوعية: أسبوع الشجرة، أسبوع المساجد، أسبوع المرور، أسبوع التحذير من الإيدز، أسبوع كذا، نحن بحاجة إلى شيء اسمه أسبوع التحذير من الغرب والتغريب. أسبوع التحذير من الغرب والتغريب، والأمة على خطر، والتغريب لا يمكن أن يأتيك بصورة رجل أعجمي فرنجي من العروج يقف على الباب ويدخل على بيتك ويقول العيال افعلوا افعلوا، لا، يدخل التغريب من خلال مطاعم، يدخل التغريب من خلال وجبات، يدخل التغريب من خلال مجلات، يدخل التغريب من خلال قصص، من خلال قنوات، من خلال أشياء كثيرة. أنت بما تفكر هذا الانصياع والارتياق الهائل؟ ولو سألتم محللين وأخصائيين لأخبروك أن من أسرار اللهج الذي لا ينقطع أمام المطاعم ذات الشهرة الغربية هي أن وجد بالنبوذ استعداد لتلقي ما يوجد عند الغرب. لو أن الغرب أمة منهزمة لا يلتفت لها، لو جاءت الآن لو فتحت مطاعم مشهورة لكن ليست من أمريكا وأوروبا، لكنها في سيراليون ومن غينيا بيساو ومن كوناكري ومن القابون وساحل العاج، من يلتفت لهذه المطاعم الإفريقية التي جاءت من دول متقلبة فقيرة؟ ما حد يلتفت لها، لا يوجد في النفوس رصيد من الإعجاب بها. لكن لما جاءت هذه المطاعم من دول ذات قوة وذات بأس وسطوة وسيطرة، وصلت الرسالة إلى القلوب عبر القنوات الإعلامية، ولأجل ذلك أصبحت مطيعة. في الصين الكبرى التي عدد سكانها مليار ونصف المليار وربما الآن قاربوا الاثنين مليار، الصين الكبرى لما فتحت أول سلسلة مطاعم تسمى ماكدونالدز وقف الجيش بالقوة أمام الناس، لأن الناس في حصار شيوعي ويريدون الانفتاح أمام الغرب. فيعرفون القضية ليست قضية أن ناس تريد أن تأكل خبزة في وسطها قطعة من ما يسمى بالهمبرجر أو بالدجاج أو بالسمك أو غير ذلك، لا، القضية أنه فيه اتجاه، فيه انسجام، فيه رغبة، فيه التلذذ، فيه ارتياح للغرب. وأنا لا أقول هذا حرام، لا يقول أحد والله جاءنا الشيخ وقال إن وينديز وبيتزا هات وبيتزا إن ومكدونالد وغيرها تراها حرام، لا، ما قلنا ذلك. لكن أقول إن الانسياق في جيب الولد البرزين والثمن والعلم الغانم والأكل الطيب المتعوب عليه النظيف الذي لا شك أنه مفيد وقيمة غذائية عالية، ما يقبله. ماذا يقبل؟ يقبل أكله قد ثبت علميا من قبل متخصصين ومحللين أن فيها من الأضرار وخالية من الفوائد، من خفض السعرات الحرارية، من خفض كذا الشيء الكثير، تجده يقبل بها. هذه مشكلة تغريب. وأقول إن الحاجة أن نعظم في نفوسنا حب المسلمين وحب الإسلام وأمور الإسلام وآداب الإسلام، وأن نقلل من شأن أمور الغرب. خذ على سبيل المثال ما يسمى بالبرنيطة أو الكاب، هذا الذي في فترة ما قل أن تجد شابة في المرحلة الابتدائية المتوسطة إلا على رأس البرنيطة. ليست البرنيطة محرمة بذاتها، لكن الهزيمة النفسية لما وجدت البرنيطة في القناة الفضائية قبل أسبوع لبست هنا بعد أسبوع، وتلك مشكلة يا أخوان. وينبغي أن نلتفت إلى تأثر المجتمع. أحد المسؤولين في فرنسا وقف وهم كفار يشتكون من كفار، يقولون مشكلة عندنا 5 قنوات تلفزيونية فرنسية ولا يزال الشعب الفرنسي يسجل معدلات طلب على الأفلام الأمريكية، حسبك من كافر يشكو من كافر، فما بالك بالمسلم إذا شكى من الكافر، مع أن بينهم وعندهم ولديهم من وسائل التحدي في شتى المجالات ما لا يوجد عندنا في مواجهاتهم. في أحباب هذه مسألة عظيمة وهي من المنكرات التي ينبغي أن نتفزها. إذا يوجد شيء معين يكفي أن تقليد غربي علينا أن نبرأ منه، وأن نعلم أولادنا كيف يكرهون الكفار وكيف يكرهون الكفر وكيف لا يقبلونه. مثلا يأتيك أحد، بعض الناس تؤتى إليه في الهدايا في ما يسمى بعيد الكريسمي أو عيد رأس السنة أو ميلاد المسيح، يقول بمناسبة عيد المسيح صديقنا الأمريكي أو النصراني في الشركة قدم لنا هدية، ويجي ويجيب الكعكة أمام الأطفال على صورة بابا نويل أو الأم تريزا أو نحو ذلك، وتلك مشكلة أيضا. ينبغي أن يقول لهم انظروا هذا واحد يعمل معنا، حسب أننا من المسلمين من فاهمين ومعطينا هدية بمناسبة الكريسماس، هم ينخل عيالك ويروحوا فيها ويكبوها بالزبالة والعيال ينظرون، حتى لو كانت أجمل أنواع الكيك وأطيبها. ليست القضية أن تقتضي كعكة بمئة ريال، القضية أن تقتلع شيء اسمه تقليد غربي يوشك أن يغرس في نفس أولاد. فكل قضية متعلقة بغرس تقاليد غربية ينبغي أن لا نريد. الآن وأضرب لكم مثال، لو قلنا هذا الزي يلبسه البعثيون العراقيون نريد من شبابنا يلبسونه، أعوذ بالله، هؤلاء البعثيون الذين هدمروا الناس وتسلطوا على الناس وجروا الأساطيل وأنشبوا الحروب وفجروا القضايا وجوعوا المنطقة، تريد منا أن نقلدهم؟ لأن استكراههم ولذلك ما تقبل أن تقلد شيء من تقاليدهم أبدا. حتى الفنانين يعتزلون الفن حقهم، والرياضيين يقاطعون المنتخب حقهم، وكل على مستواه يقاطع ما يقابلهم. لكن مسألة الحب لما كان في النفوس شيء من الرضا بالغرب، ما كان هناك إشكال أن يقلد الغرب، سواء في بنطلونة أو في قميصة أو في بلوزة أو في الكاب أو في غير ذلك. لا نخرج عن موضوعه. أقول هذه من المنكرات التي ينبغي لمن وجد في بيته أن يعتني عناية فائقة بتنظيف البيت وتحذير الأسرة منها. ترك الصلوات مع الجماعة من المنكرات الخطيرة الكبيرة العظيمة التي توجد، وكثير من الآباء لا يلتفتون لها. ولاحظ صلاة الفجر وصلاة المغرب. صلاة المغرب شوف صفوف الأطفال والأولاد والمراهقين والكبار والصغار يملون صفين ثلاثة في المسجد، والفجر ما تلقى إلا ما دون العمود إلى ما دون العمود. أين الأبناء؟ تخطفتهم الطير، هو في واد سحيق، ماتوا هلكوا خذف بهم، وينهم؟ المصيبة ما فيه. وأمر أهلك بالصلاة، اصطبر عليها، هذا لا يوجد العناية بالأمر بهذا. وتلك من المنكرات التي يلزم الأسرة أن تعتني بإنكارها، وأمر ذرية للصلاة والبنات خاصة. بعض البنات فرض الظهر يلحق العصر، وفرض العصر يلحق المغرب، والأمة تدري هي بنت صلت الفجر يوم قامت ولا لا، هل أيقظتها ولا لا؟ وتلك مصيبة لما رأت أختها بالأمس قد خربت، صار خرب لها أعدى من الجرس. إذا كانت الأمة تصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس فلا تسأل عن ذهاب البنت إلى المدرسة وهي لم تصلي الفجر. إذا كانت الأم ما تدري عن صلاة العصر إلا إذا دخل المغرب، فلا تسأل عن أن البنت لا تجمع صلاة المغرب والعشاء. وتلك من المصائب الموجودة في بعض البيوت. وهل تعلمون أن بعض البيوت فيها من الأسر من يجمعون صلاة المغرب والعشاء إلى آخر الليل؟ ويقول إن شاء الله مقصرين بيته والله علينا إن شاء الله، ولا يوجد أحد يأمر وينهى. وتلك مصيبة، وتتحمل المرأة المسلمة مسؤولية كبيرة. بعض البيوت بها شيء مزعج وهو الخلوة بالهاتف. كل واحد مات الأجرة التلفون، الولد ب 17 سنة مات الأجرة التلفون، والبنت ب 16-17 مات الأجرة التلفون. ليش كل واحد بحجرته هذا؟ أنا لا أدعو إلى الوسوسة والشك في الأولاد والبنات، لكن لماذا نفتح الباب للشر؟ قالوا لأحد الأعراب إذا وضعت الجني في سم، قال لا ترى الجني ولا السم. إذا وضعت الجني في سم قل بسم الله، قال لا ترى الجني ولا السم. يا ما تحتاج انك تقول والله انا ادخل السلك الهاتف في حجرته وابدا حذرك، لا تدخل هذه الحجره. الهاتف الصالح في المكان المنظور المشهود امام الجميع، اللي يبغى يتصل يتصل هنا في هذا الوقت في هذه اللحظه في هذا المكان. واذا بدانا نلاحظ طول المكالمات عرفنا المساله فيها خطر. اما نقول لا والله ما ينبغي الواحد يشك، اعوذ بالله من الوسوسه، ما ينبغي يشك في اولاده وبناته، ما ينبغي الى متى؟ الى ان نجد غريبا في البيت، إلى أن نجد البنت خرجت في وقت متأخر، إلى أن نبحث عن البنت ساعة فلا نراها في البيت ولا نعلم أين ذهبت. تلك مصيبة، وأي مصيبة بدعوة أولادنا لا يزالون بخير، ما عليهم إلا الخير، لا تسكبون بهم الظن إلى غير ذلك. الأصنام والمجسمات المحرمة، بعض البيوت تعجب وتستوحش إذا دخلتها. هذا الصنم وده مجسم وهذا وده، والله جايبين من فرنسا، والله جايبين من باريس، والله جايبين من ايطاليا، والله جايبين لنا واحد هديه. يا اخي اصنام ما يجوز. لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا صور، ما تدخل الملائكه في هذا البيت. منكرات تنبغي ازالتها، وتجدها موجوده في كثير من البيوت. التدخين وحدث ولا حرج، وقضيه طويله الى درجه ان بعض الاباء لا يبالي ان يدخن يفتح التجارة امام الاولاد ويتفنن عشان يضحكون. مره يطلع الدخان مع خشمه، ومره مع اذنه، ومره مع فمه، ومره من هنا ومره من هنا، علشان يجدونه امرا معجبا يعجبوا به، فيذهب الاولاد ليتعلموا ويفعلوا ما كان يفعل اباهم وما يفعل ابوهم من قبل. اذا كان رب الدار بالدف ضاربا فشيمه اهل البيت كلهم الرخ. وجود الخادمات الجميلات امام الشباب المراهقين، والله يا إخوان قد أخبرني شاب عندهم في البيت خادمات، يقول لا أحصي كم من المرات فعل ما فعل مع الخادمة، هذه من جنسية وهذه من جنسية. ولما تحققت وتأكدت وقفت على البيت وإذن للأسف منه، يعني ما يحتاج الإنسان يتكلم بأكثر مما، حرصا على ألا تشيع الفاحشة في المؤمنين. والسبب شاب مراهق وسيم وجميل، ويحضر في البيت خادمات جميلات من جنسيات مختلفة. وبعض البيوت قد جمعوا حشفة وكيلة، خادمات جميلات مع أشكال وألوان في البيت، وتلك مصيبة أيضا والعياذ بالله. فإذا كان ولا بد، يحتاج الناس للخادمة كبيرة لا تشتهى لا يطمع فيها مع محرمها ولا يخلى بها، ويكون التعامل في حدود ما تدخل على الناس. بعض البيوت تفاجئ إذ الخادمة داخلة المجلس حاطة الشاي والقهوة، لا تتربع يطبين بعد هذا الناس. تلك مصيبة، ولماذا لا ننتفت وندرك أن هناك منكرات ينبغي أن نعتني بها. مسائل الاختلاط في المناسبات، بعض البيوت أصبحوا يتهاونون بمسألة الاختلاط، إما إلى سن معينة 15 توهم صغار توهم صغار خلهم يجلسون مع بعض، 15-16 ولا تغطين عن إخلانة توه صغير، تلك مصيبة. خلاص إذا بلغ انتهى الأمر، بل وقبل البلوغ ينبغي أن يحضر نفسيا للبعد عن مجتمع الحريم والنساء، وتحضر البنت نفسيا عن البعد عن مجتمع الرجال والذكور والأولاد، حتى فعلا نكون على بيئة طاهرة نقية نظيفة ما نخشى عليها شيء. المجلات الخليعة يأتي بعض الآباء ويرمي بها، أو بعض الأخوة يرمي بها أو كذا، ينبغي أن ننتبه هذه من المنكرات الموجودة. الغيبة والنميمة في بعض الجلسات، عدم التفريق بين الصغار في المضاجع، وقد مر بنا الكلام على ذلك. ختاما أيها الأحبة، هناك أمر ونهي وقائي قبل وقوع المنكرات، وحتى لا نحتاج إلى كثير من العلاج ونحن نستطيع أن ندفع الشر بقليل من الوقاية، وذلك من بداية تكوين الأسرة وحلول الأحباب وتفتح البراعم منها منذ دخول الزوج على زوجته. ينبغي أن يكون الزوج لبيبا في معرفة ما تحتاج إليه الزوجة في بيان منفعته والأمر به وبيان ضرره والنهي عنه. الزوج الذكي من أول مرة يدخل على زوجته يعرف المداخل والمسالك والأشياء اللي عند الزوجة تقصير فيها، ويبدأ الوقت مبكر والعود على أول ركبة، مثل ما يقول العوام العود على أول ركبة. موقع السنوات سوف تنزل وتبي تقومها، إن الأصول إذا عدلتها اعتدلت ولا تلين إذا كانت من الخشب. تستطيع أن تقوم المرأة من بدايات الزواج لأنها راغبة حريصة، إيش رأيك فيني، عساك حبيتني، عسى عجبتك، عسى إن شاء الله. تتمنى أن تتأكد أنه في ضمانات باستمرار الحياة الزوجية معك، فإذا أثبتت لها أن الضمانات موجودة شريطة أن يعدل هذا أو يغير هذا ويصلح هذا، هي ستعدل وتتمنى كل ما تريد. وكذلك العكس، الزوجة ينبغي أن تكون لبيبة في إدراك ما يحتاج إليه الزوج في بيان منفعته والأمر اللطيف بالعرض الظريف في مصلحته ودعوة الزوج إليه بإذن الله عز وجل. وهنا مسألة أيها الأحبة، نريد أن نعقد اجتماعا، نريد أن نعقد اجتماعا، نريد أن نعقد اجتماعا في بيوتنا. البيت الذي لا يعقد فيه اجتماعات أعتبر أن هناك حلقات اتصال مفقودة، كل واحد هذا يدخل في وقته وهذا يخرج، لا بد في جلسة شبه يومية، إن لم تكن يومية كل يومين كل ثلاثة أيام جلسة، إيش عندك وإيش أخبارك وإيش فيه وإيش الملاحظات، عطني يا فلان تقرير على إخوانك، عطني يا فلان وزع مسؤوليات، أنت ترك مسؤول عن لمبات الصفية وأنت مسؤول عن الزجاج تقفلها وأنت تأكد على البيبان مسكرة قبل ما ننام، وزع مسؤوليات وفي اجتماع دوري مستمر على أساس تعرف ما الذي يزور في الأسرة. أما أنك والله ما تفرغ تجلس، قد تكون مشغول لكن لا يعني ذلك أن لا تجتمع. نريد اجتماعا، الأب الذي يريد أن يحقق شيئا في بيته يحتاج أن يعقد اجتماعات دورية. الفنادق الناجحة تجتمع كل يوم، المكاتب الناجحة تجتمع كل يوم، الشركات الناجحة تجتمع كل يوم، كلهم في دائرة كلهم في قسمة لمعرفة ماذا جد وما الذي انتهى وما الذي ينبغي أن يفعل، حتى يحافظ الجميع على مكاسب. ومكاسبنا هم فلذات أكبادنا، هم أولادنا، هم من نرجو أن يكونوا عملا صالحا يستمر لنا بعد موتنا، فلا بد أن نجتمع بإذن الله عز وجل معهم على طاعة الله ومرضاته. ويتخلل هذا الاجتماع موعظة خطيرة، كلمة، شرح حديث، شرح آية إلى غير ذلك، فيه نفع عظيم بإذن الله. أسأل الله عز وجل فيجعلنا وإياكم ممن يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا ممن يفوزون بهذا الثواب العظيم من عنده سبحانه. أسأله سبحانه أن يجعل أنفسنا وأولادنا هداة مهتدين صالحين مصلحين لا ضالين ولا مضلين، كما أسأله سبحانه أن يحفظنا وأن يحفظ ولاة أمرنا وأن يوفق علماءنا وأن يجمع شملنا وحكامنا على طاعته وأن لا يفرح علينا عدوا وأن لا يثبت بنا حاسدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.